قال رحمه الله: باب التفكر في اتباع الجنائز. وسيذكر جملة من أحوال السلف في اتباع الجنائز وما كانوا عليه من الآداب العظيمة في اتباع الجنائز التي أخل بها المتأخرون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الآثار التي جاءت ما جاء عن الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه أنه قال: كانوا إذا اجتمعوا على جنازة يعرف ذلك فيهم ثلاثة أيام يعرف فيهم هذا الشيء إذا اجتمعوا على جنازة، أي الحزن فيهم، فالموت له فزع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما مرت به تلك الجنازة، جنازة يهودي، فقام لها فقالوا: يا رسول الله، إنها نفس يهودية أو إنه رجل يهودي. قال: إن للموت فزعا وإن كان يهوديا، إن للموت فزعا. وهذا الحال كان عليه الناس قبله حتى في الأماكن هذه، فإننا كنا نحن صغار نخاف من الموت جدا، إذا في جنازة نهرب من الجنازة خوفا، والناس ترى الحزن عليهم يعلوهم. وأما الآن مع الجنازة المضاحكة ومع الجنازة غير ذلك من الكلام الذي لا يعود عليهم بالنفع بل يضرهم. وأما حال السلف في الجنازة فكما قال: إذا اجتمعوا على جنازة يعرف ذلك فيهم 3 أيام. وهكذا كما قال الأعمش: كنا نشهد الجنازة ولا ندري من المعزى فيها، كنا نشهد الجنازة ولا ندري من المعزى فيها، أي لا يعرف أهل الميت لكثرة الباكين. قال: وإنما بكاءهم على أنفسهم لا على الميت. صحيح، بكاء على أنفسهم، سيكونون غدا هم المحمولين، وسيكونون غدا هم الذين تشجع جنائزهم، فكانوا يبكون جميعا: نشهد الجنازة ولا ندري من المعزة، من هم أهل الجنازة، ما ندري من هم أهل الجنازة لكثرة الباكين، وإنما بكاؤهم على أنفسهم لا على الميت. وهكذا أيضا جاء عن ثابت أيضا: كنا نشهد الجنازة فلا نرى إلا باكيا، كنا نشهد الجنازة فلا نرى إلا باكيا. وهكذا من الآثار في هذا الباب التي نحن على خلافها والله إلا من رحم الله منا، فعندنا خلال ونحن منهم، وأنا من هؤلاء الذين أخلوا بآداب الجنائز، حصل ضعف فينا في هذا الجانب، تجد ربما الحديث يكثر علينا في الجنازة من التفكر في هذا الميت وما هو قادم عليه وما هو حاله وما هو صائر إليه وما هو مفعول به، فتجد كثيرا منا يتحدثون في الجنائز. وأما السلف فما كما قال الأعمش أيضا كذلك: أدركت الناس إذا كانت فيهم جنازة جاءوا فجلسوا صموتا لا يتكلمون، فإذا وضعت نظرت إليهم، قال إلى كل واحد واضعا حبوة على صدره كأنه أبوه الميت أو أخوه أو قريبه أو ابنه، كأنه أبوه الميت أو أخوه أو ابنه، فقال: أراهم صموتا لا أحد يتكلم، وكل واحد واضع حبوة على صدره وجالس يتفكر في الموت، وكأن الميت أبوه أو أخوه أو أم أو ولده، كأنه واحد من أقاربه. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، ولا سيما أهل السنة، فإنهم قدوة، فإذا تحدث أهل السنة بالجنائز تحدث الناس ربما، وروا أن هذا الأمر فيه واسع والأمر سهل. فالسلف ما كان هذا حالهم الذي نحن عليه، هذا حال غير مرضي، فينبغي أن يعالج وأن يتناصح فيه أهل السنة وأن يتناصح فيه الناس، ينصح بعضهم بعضا. فكانوا يشهدون الجنازة فيرى فيهم ذلك أياما، كأن فيهم أو كانت فيهم الفكرة في حال الميت وحال الموت، وما نحن ما فينا الفكرة هذه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ذكر سلام بن أبي مطيع قال: شهدت قتادة في جنازة فلم يتكلم حتى انصرف، شهدت قتادة في جنازة فلم يتكلم حتى انصرف. وهكذا قال: شهدت الجريري في جنازة فلم يزل يبكي حتى تفرق القوم، وشهدت محمد بن واسع في جنازة فلم يزل واضعا أصبعه السبابة على نابه مقنع الرأس مطرقا ما يلتفت يمينا ولا شمالا حتى يذهب الناس عنه، وهو جالس لازال يتفكر في هذه الجنازة. فنسأل الله أن يعيننا على طاعته. وهذا حال أصحاب رسول الله كما حكى ذلك البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، قال: فانتهينا القبر ولما يلحد، أو لما يلحد يلحدوه، ولما يلحد قال: فجلسنا وجلس أو جلس رسول الله وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. فجلس رسول الله وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. قال الطيب كناية عن إطراقهم رؤوسهم وسكوتهم وعدم التفاتهم يمينا وشمالا، هذا كأن على رؤوسهم الطير كناية عن إطراق الرؤوس عن السكوت وعدم الالتفات يمين ولا شمال، يفكرون في الموت. وفي هذه الموعظة التي سنلقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحاصل ما كانوا يتكلمون كما نتكلم في جنائزنا، وما كانوا يلهون بغير ما هم فيه ويتفكرون في غير ما هم فيه، في حال الميت وما سيصير إليه وما هو مفعول به وما سيكون في القبر وسؤال الملكين إلى آخر ذلك. وهكذا جاء عن يحيى بن أبي كثير رضي الله تعالى عنه رحمه الله أنه إذا حضر جنازة لم يتعشى تلك الليلة، ولم يقدر أحد من أهله أن يكلمه من شدة حزنه. أفلا نستفيد من هذه أخوان الآثار التي تمر علينا في حال السلف في الجنائز، وأنهم كانوا صموتا عند الجنائز ولا يتكلمون إلا في أو إلا بقدر الحاجة أو فيما يحتاجون إلى الكلام فيه، وأما نحن فنتكلم كما تعلمون فيما لا ينفعنا في الجنازة بل ربما يضرنا. وقد جاء عن ثابت قال: لقد كنا نتبع الجنازة فما نرى حول السرير إلا مقنعا باكيا أو متفكرا كأنما على رؤوسنا الطير. رواه ابن أبي شيبة قال: رأيتنا ونحن قبل ما منا ما نرى حول السرير إلا مقنعا باكيا ومتفكرا كأنما على رؤوسنا الطير. فهذا الباب نحتاج نتناصح فيه ونستفيد من هذه الأبواب التي تمر علينا من كتاب الزهد لأبي عبد الرحمن عبد الله المبارك، سواء كان فيما يتعلق بالعبادة أو تعظيم ذكر الله أو غير ذلك أو إخفاء الأعمال، وهكذا أيضا التفكر في اتباع الجنائز. والذي نتناصح به ونتواصى به أننا نري الله سبحانه وتعالى ما يحب منا، وأننا قدوة للناس، والناس ينظرون إلى أعمال أهل السنة، فإذا رأوهم يتحدثون تحدثوا، وإذا رأوهم بعض الجوالات مشغولين هذا يتصل وهذا يرفع صوته فيما لا ينفع جنازة وجوال، كيف حالك وكأنه ما في شيء، الأمر سهل، وضحك في الجوال أيضا كذلك، وهذا من أقبح ما يكون، وكأنه ما هو شاهد الجنازة ولا هو حاضر لميت يدفن ومقبل على ما هو مقبل عليه، ما يتفكرون في مثل هذه الأمور. وهكذا أولادنا أيضا أولاد أهل السنة تجدهم على القبر مجتمعين ويحصل منهم ضجة ويحصل حديث إلى آخر ذلك، فمن كان عن القبر من إخوانا العقلاء يبعدهم، لا يجعلهم حول القبر، هكذا جلوس على القبر على الشفير القبر تخشى عليهم ليسقطون، وما يصلح هذا، فالقلوب تقسى بعد ذلك، يتعودون على مثل هذه الأشياء وتقسى قلوبهم العياذ بالله، وصار الموت عندهم سهل. فينبه الأولاد حتى يحصل عندهم تعظيم لمثل هذه الأشياء، وما هو مشهد ومنظر يراء، هذا دفن وهذا موت، وهذه أمور عظيمة جدا. فيبعد الأولاد الذين يجتمعون على شفير القبر حول القبر، يبعدهم من كان من إخواننا العقلاء هناك يبعدهم، فلا داعي لاجتماعهم هناك، يحصل كلام وحديث في ذلك المكان ويحصل ربما ضحك منهم. قال رحمه الله: باب التفكر في اتباع الجنائز. قال: أخبرنا يحيى ابن أيوب وهو الغافقي وهو ضعيف فيه لين، ضعفه أحمد رحمه الله وغيره، وأظنه أخرج له البخاري في المتابعات وأنا في المعافري أوثق من هذا، أما هذا فيه ضعف. قال: أخبرنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية أو بن غزية عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كان أسيد بن حضير من أفاضل الناس، وكان يقول: لو أني أكون كما أكون على أحوال ثلاث من أحوالي لكنت حين أقرأ القرآن وحين أسمعه يقرأ وحين سمعت خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا شهدت جنازة وما شهدت جنازة قط، فحدثت نفسي بسوى ما هو مفعول بها وما هو صائرة وما هي صائرة إلي. هذا أثر جميل من أهل العلم، من يحسن هذا الأثر. وإذا شهدت جنازة، هذا موطن شاهد منه، وما شهدت جنازة قط، فحدثت نفسي بسوى ما هو مفعول بها وما هي صائرة إلي. وبه هذا يحصل التفكر وتحصل السكينة في الجنائز إذا أقبل الشخص على شأنه فيها وعلى شأن الميت، وتفكر فيما هو مفعول به وما هو صائر إليه، فإنه بإذن الله يحصل خشوع وتحصل سكينة. وأما إذا انصرف إلى غير ذلك سيشغل. والمشكلة أن بعض الناس ربما يجلس بجانبك ويحادثك ويحرجك من هذا، والناس ربما تنظر إلينا وأننا نتحدث إلى آخر ذلك، فيقبل كل واحد منا على شأنه في الجنازة، وإذا كان فيه حديث بعد الجنازة، ما يتم الحديث إلا في هذا الوقت. إذا كان فيه حديث بعد الجنازة كما كان السلف، ما يلتفت أحدهم لآخر، حتى تكون يعني نسن سنة طيبة، لا نسن في الناس سنة سيئة، سنة الحديث هذا ما هو طيب. كون أهل السنة يحرصون على العمل وعلى إظهار السنن في الجنائز وفي غير الجنائز، لابد من هذا. نحن أهل السنة لابد أن نظهر السنن في الجنائز وفي غير الجنائز حتى يتعلم الناس منا أن هذه السنة في هذا الموضع، السكوت والخشوع وعدم الحديث، وعدم الحديث يكون الشخص مطرقا رأسه مقنعا أو مقنعا ومقبل على شأنه، ولا يتكلف البكاء، لكن لا يتحدث، أقل الأحوال أنه لا يتحدث. أما إذا جاء البكاء هنيئا له، إذا جاء البكاء، لكن المقصود هو أن لا نتحدث كما قال البراء: كأن على رؤوسنا الطير ولما يلحد، أي هذا الميت. جلسنا وجلس رسول الله حولنا، وجلسنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد يتكلم، خشعت الأصوات. قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة أكثر الصبات وأكثر حديث نفسه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة أكثر الصبات وأكثر حديث نفسه، أو أكثر حديث طيب وأكثر حديث نفسه. نعم. وكانوا يرون أنه إنما يحدث نفسه بأمر الميت وما يرد عليه وما هو مسؤول عنه. هذا لا يثبت كما ترى معظم، لكن هذا الحال الذي كان عليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي هو أسوة الناس وقدوة الناس في الجنائز وفي غيرها. وما أخذ السلف هذا الأدب حال الجنازة وحال إقبار الميت إلا عنه عليه الصلاة والسلام، اقتدوا به في جميع أفعالهم في جميع آدابهم، وهذا كان حالهم، حال نبينا عليه الصلاة والسلام المقتدى به. فلا شك أن هذا الحال الذي كان عليه أنه يكثر الصمات ولا يتحدث إلا فيما يحتاج إليه، وهكذا أيضا يتفكر في الموت عليه الصلاة والسلام كثيرا، وهو الذي حثهم على ذكر الموت كثيرا: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت، فهو القائل وهو الفاعل عليه الصلاة والسلام. قال: أخبرنا صالح المري، صالح أظن فيه كلام ذكره هنا ضعيف، قال: أخبرنا صالح المري عن بديل قال: كان مطرف يلقى الرجل من خاصة إخوانه، جاء في بعضها من أهله، ولا يتكلم معه إذا كان على الجنازة، حتى يجد هذا الذي من أهله في نفسه: ليش ما يكلمني؟ إيش الذي وقع في نفسي علي؟ ما يلتفت إليه غير أنه يسلم عليه فقط. فإذا انتهى من الجنازة أقبل على قريبه وأقبل على صاحبه، وربما يكون غائبا عنه فترة، فلا يتكلم معه إلا بالسلام، السلام عليكم، أو يرد السلام. فإذا انتهى من الجنازة أقبل على هذا الغريب أو أقبل على هذا الغائب وتحدث معه وآنسه. جاء في بعض الروايات هذه الزيادة. قال: كان مطرف يلقى الرجل من خاصة إخوانه في الجنازة فعسى أن يكون غائبا فما يزيده على التسليم، ثم يعرض اشتغالا بما هو فيه، ثم يعرض اشتغالا بما هو فيه. قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن سوقة عن إبراهيم قال: إن كانوا يشهدون الجنازة، إيش عندكم؟ يضلون الأيام، كانوا عند الصحيح هنا. إن كانوا يشهدون الجنازة فيظلون الأيام محزونين يعرف ذلك فيهم. وتقدم أيضا نظيره عن غيره رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، وأن هذا هو الحال. كانوا يشهدون الجنازة ربما ما بقي أحد من 3 أيام على الحزن وعلى ما هو عليه من التفكر في الجنازة. فهذه جملة من الآثار، وبقي غيرها يقرأ في وقت آخر. فعندما نسأله قال: أدركت الناس إذا كانت فيهم جنازة جاءوا فجلسوا صموتا لا يتكلمون. عن من هذا؟ قال: وانظروا إليهم فإذا أحدهم واضع حبوة على صدره. عن الأعمش، وكأنه أخوه الميت أو أبوه أو ابنه. أحسنت، عن الأعمش. وهذا أيضا كنا نشهد الجنازة ولا ندري من المعزى. عن من أيضا؟ عن الأعمش. أحسنت. ومن الذي قال كانوا يشهدون الجنازة فيرى فيهم ذلك 3 أيام أو أياما؟ نعم أحسنت، هذا إبراهيم النخعي وفضيل بنحوه. 3 أيام كانوا إذا اجتمعوا على جنازة يعرف ذلك فيهم 3 أيام، ونحن ما يعرف فينا حتى لحظة. لحظة الموت هذا ما يعرف فينا، هو الموت موجود في القبر سينزل مع الجنازة نتحدث، والله ما يعرف فينا إلا من رحم الله منا. وهذا حال سيء والله، أنه حال ما يبشر بخير هذا. نحن ما نريد نتكلف، ما نريد نتكلف كما يتكلف الصوفية وما هكذا خاشع أصحاب التبليغ، ما نريد نتكلف. هذه عبادة نعبد الله سبحانه وتعالى بها إذا فعلناها، هي عبادة من العبادات أننا نهدى وتكون علينا السكينة في الجنائز، ولا نحب التكلف، لكن كل واحد يعين الآخر منه لا يحادثه، يقبل على شأنه، يقبل على شأنه. إذا كان معه يمشي لا يحادث أخاه، يتركه يقبل على شأنه حتى يفكر بالجنازة ويفكر بالموت، فإنك إذا حدث أشغلته. هذا الذي نريد التعاون عليه، تعاون على البر والتقوى، ألا يشغل أحدنا الآخر. كل واحد بالجنازة يقبل على شأنه، والأولاد يبعدون من شبر القبر.